أخذ إنذارك ودخل دارك، أكرمته وبذلت له غاية ما يبذل لمثله، ما من خير إلا بذلت له، وما من شر إلا وصرفته عنه، هششت وبششت في وجهه، تفضلت عليه، وبدلا من أن يشكرك وبالخير يذكرك، وإذا به قام إليك يسبك ويشتمك، يتكلم عليك ويسخر منك، يهشم أثاث بيتك، يضرب غلمانك، تعرض لك بكل مساءة، ماذا يستحق هذا منك؟ أن تطرده مذموما مدحورا، أن تخرجه من بيتك من غير رجعة. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، نحن في ملكه وفوق أرضه وتحت سمائه، ونعصيه بنعمه سبحانه وتعالى، فما طردنا، ما طردنا، ما حرمنا فضله، وإنما ما زال يمهلنا سبحانه ويعطينا ويغنينا ويتفضل علينا سبحانه وبحمده. لماذا؟ لأنه الحليم، فهو يحلم على من يستحق العقوبة ويعطيه الفرصة من بعد الفرصة، الكرة من بعد الكرة، مرة من بعد مرة. لماذا؟ ليتوب ويؤوب. أليس هذا من حلمه؟ فسبحان من حلم بعد الاقتدار وأمهل مع طول الانتظار، ورزق من عصاه بالليل والنهار، له الحمد والثناء الجميل على حلمه الواسع وستره المتتابع وبرهان إعذاره القاطع.